شكرك تعدى كل محانينا، في بسمتك نور ترسم صورة الزايد، في كلمتك فعل تستوفي أمانينا. تعايد المجد وهو قبلك يعايد، على طموحاتك اللي كلها فينا. وإحنا تعودنا نطمح بالعلا وايد، صعب القليلة تكفينا وتكفينا. شكرا خليفة، شكرا خليفة، نحبك والد وقايد، شكرا وشكرك تعدى كل محانينا. شكرا خليفة، نحبك والد وقايد، شكرا وشكرك تعدى كل محانينا. في بسمتك نور ترسم صورة الزايد، في كلمتك